صراط الذين أنعمت عليهم والإنارة الكبرى إنارة الشيء المسجد الثالث والأستاذ عبد الحسن تليفون 120 أبو داود أما الفراشة صاحبة الأستاذ محمد أبو داود السمارة ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد أمواج الرحمات وأن يمكن فسيح الجنات وأن يري ما نعرف قبر والسوان ولا أراكم الله مقروعا في عزيزنا ليس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.